هل يجوز شراء مطعم علم يقينا أنه يدعم مشاريع ضد الإسلام؟ ما يجوز، ما يجوز. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا علم يقينا أن هذا المطعم يدعم مشاريع ضد الإسلام لا يجوز شراء منه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن أنا أخشى أنها تكون إشاعات، لأن أحيانا ترى هذه الشركات والمطاعم وكذا بعضها يطلع على بعض إشاعات، والناس ما شاء الله مستعدة تتلقى هذه الإشاعات. فأنا قلت تثبت، فإذا تثبت وعلمت يقينا أن هذا المطعم يعني على ما تقول يعني يدعم مشاريع ضد الإسلام فلا يجوز الشراء منه ولا مساعدته على القيام بهذا الدور الخبيث، لا يجوز أبدا. نعم.